اسمع لوحي الشعر والإلهام. هذه القوافي مثل شمس أشرقت لتضيء وجه الحق للأيام، لتضيء وجه الحق للأيام. بكتاب ربي لا تفلط واعتصم، فهو السبيل لعزة الأقوام. وأطل تلاوته بكل تدبر، فبه تسامى كل قلب سامي، فبه تسامى كل قلب سامي. يا من يريد العز للإسلام، اسمع لوحي الشعر والإلهام. هذه القوافي مثل شمس أشرقت لتضيء وجه الحق للأيام، لتضيء وجه الحق للأيام. والسنة الغراء فالزم نهجها، هي خير نور مرشد وإمام. واغرف من الدرر الصحاح نقية، إن الحديث مزية الإسلام، إن الحديث مزية الإسلام. يا من يريد العز الشعر والإلهام. هذه القوافي مثل شمس أشرقت لتضيء وجه الحق للأيام، لتضيء وجه الحق للأيام. هي جنة الوحيين فاسلك دربها، لتكون أولى الخلق بالإكرام. كنتم يقول الوحي أكرم أمة قبل انزلاق الخلق للآثام، قبل انزلاق الخلق للآثام. يا من يريد العز اسمع لوحي الشعر والإلهام. هذه القوافي مثل شمس أشرقت لتضيء وجه الحق للأيام، لتضيء وجه الحق للأيام. وأمر بمعروف وأنكر منكرا، واسكب سحابك في الفؤاد الضام. واثبت على درب النبي محمد لتكون رمزا في سما الأعلام، لتكون رمزا في سما الأعلام.